فنقص إلى 60 ذراعا فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحه فشتى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطوف كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير أخبرنا ابن حميد لا ترى الله يغفر لك تابع أقل من هذا مثل الناس هذا في إسرائيل نعم أخبار بني إسرائيل ما عليها عمدة نعم من العبادة وبعد العبادة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رسول الله تعالى وقال ابن جرير اخبر ابن حميد قال اخبرنا يعقوب بن ايوب عن فصل بن حميد عن سنه عن نافع رضي الله عنهما قال لما وضع الله البيت على اقدام ذلك على اربعه قال على اربعه اقدام قبل ان تصبح الدنيا لاجله عام ثم جري في الارض من تحت البيت وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي مجيد الله سند يعني الله سند نعم تكلم هذا حاسس المقبل الله شيء الله بشيء طيب الشارع حدثنا حدثنا وقال ابن جرير اخبرنا ابن حميد قال اخبرنا يعقوب الانبي ابن القمي نعم ابن القمي عن فصل ابن حميد عن ابن متعني عباس رضي الله عنهما قال وضع الله الجلس على اربعه على اركان الناس على اربعه اركان قبل ان تصبح الدنيا بألف عام ثم بقيت الارض ثم بقيت الأرض من تحت البيت هذا ليس بشيء لأن ابن حميد متهم الكذب ليس بشيء نعم نعم نعم فقال لكم ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم إن الله لما روى إبراهيم متى البيت خرج إليه من الشام خرج معه بإسماعيل وأمه هاجر وإسماعيل طفل صغير من الأربع وكل يؤتي ما حدثني على البراء ومعه جبريل يدله على موجه البيت ومعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر القرية إلا قال عن هذه يوم ارتياء جبريل فيقول جبريل يمضي حتى قدم به نفسه وليس أعظم وليس أعظم عظام عظام كل هذه أخبار بني إسرائيل أما كل هذه أخبار إسرائيلية ليس لها قيمة نعم نعم فقال إبراهيم جبريل أهلنا ومن فرغ الله ما قال نعم فأرسلهما إلى موسى الحجر فأنزلهما فيه وأمر هذا هم أسماعيل أنزلت بيده عريشا فقال رب إني أستحق من ذريتي بواد والدي درجة من ذريتك المحرم لا قوله لعلهم يشكرون وقال عبد الرزاق اخبرنا هشام حتى قال اخرج وحميد عن مجاهد قال خلق الله موسى على البيت قبل ان يخلق شيئا بألف عام بألف سنه واركانه في الارض السابعه وكذا قال ليتها في سليمان مجاهد القواعد في الارض السابعه وقال فاني حاتم حدثني ابي قال اخبرني عمرو بن الله قال اخبرها عبد الوهاب بن معاويه عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن احمد

إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها في الأرض تأليفا لقلوبهم لئلا يفتنوا من كون حدثاء أهلا بكفر. نعم. وقال البخاري أخبرنا أبي الغالب موسى عن الفاضل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال ابن الزبير سعد هل تحدث يسر إليك حديثا كثيرا فما حدثت بالكعبة قال خمس قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا قلت حديثا عبدهم فقالت الزبير بن كفر لنقلت الكعبة فجعلت لها بابين بابين قد يدخل الناس يدخل بهم الناس وبابين يخرجون منه ففعل ابن الزبير بن كفر لإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب علم من صحيحه وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عذاب سرعه قومه بالكفر لنقلت الكعبه ولجعلتها على اثاث ابراهيم فان قريشا في نمره البيت استخسرت ولجعلت لها خلفا قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو صغير قال اخبرنا الزبير عن هشام بهذا الاسناد انفرد به مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال اخبرنا سليم بن حيان عن سليم بن محمد بن مهدي عندنا حتى كان ابن مهدي. اللي عنده محمد بن مهدي؟ نعم. محمد؟ محمد بن مهدي. قلت عندنا بن مهدي فقط؟ عندنا محمد بن مهدي. قال أخبرنا سليم بن حيان. محمد كان اللي عنده معروف، عبد الرحمن بن مهدي المعروف، رواية المعروف. محمد بن مهدي هذا له معروف. تقريب عابر؟ نعم. شوف شو محمد بن مهدي؟ نعم. قال أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد بن سعيد بن حيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثني قالت لي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قوم في حديث وعهد من شرك لهدمت الكعبة فأوصفتها بالأرض ولجعلت لها باب شرقي وباب غربية وزدت فيها عشرة أجرا في من سجر فإن قريشا استقرتها حيث بنت الكعبة من فرجته أيضا. ماذا قبض اسم محمد بن مهدي استقرت؟ شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف نعم حدثنا نوح جمع ابن مهدي فقط. نعم ذكر بها قريش الكعبه بعد اجراره يصلي عليه الصلاه والسلام بمده طويله ورد شرط الله ان يصلي عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الحامل بن كبير رحمه الله تعالى ذكر بناء قريش الكعبه بعد ابراهيم الحديث عليه السلام بمده طويله وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وقد نقلنا عنه في التجاره وله من الامر 35 سنه صلوات الله وسلامه على الهدار بن الى يوم الدين. قال لكم ابن اسحاق من اشعار تفسيره ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سمعت قريش بناء الكعبه وكان من امير الغالبين بذلك وكان يهيئ بذلك ليسقطوها ويهابوا لهدمها وانما كانت رضا فوق القامة فارادوا رفعها وتشكيفها وذلك ان نفرا اشترطوا كنز الكعبة وانما كان يكون في جوف الكعبة وكان الذي رسل عنده الكنز جويس مولى بني ومولى بني مليح بن عمرو بن خزاعة. فقطع قريش يده ويدعو الناس ان الذين سعى تركوه وضعوا وعيد الوعيد وكانوا له قدرا بعد سبيلة إلى جدة برجل من تجار الروم فتقطنوا فأخذوا فسدها فأعزوه لتشكيكها وكان ذلك رجل قبطي نجار فهيأ له في أنفسهم بعض مع الاستقرار وكانت حيتي تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما رجالها كل يوم فتشرف على جبال الكعبة وكان فيما يهادون وذلك أنهم كانوا لا يدون لا يدون مع أحد إلا أحزأت إلا أحزأت إلا أحزأت وتألت لأنك إيش؟ إلا لأنك نعم قلت لأنك فيتفعت السوفة جديدة في ما الفرق العلف ها؟ نعم وزان وغير وإنزف هل إلا؟ لأنك قبلها ألف قبلها ألف نعم لأنك نعم هاي فلامك لأنك نعم لأنك همزة بين الزان واللام نعم شفق أبو الحزعلة أو حزعلة ما أبو الحزعلة نعم نعم نعم الشيخ الله يعني سفر عليهم تحش عليهم هذا هبونا نعم وفرحت فتعلم لها دونها فبنى فبنى عندي يوم تشرب على جبال كعبة فما كانت تسمع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية فلما أجمعوا أمرهم فيها جمارة وبنائها قالوا وهم معهم المعارف ابن عبد ابن عبد بن عمران ابن مخزوم فتناول من الكافر قالوا وانا سلفهم وفي نسخه ابو وهب وجاء في حاشيتها ابو وهب خال والد النبي صلى الله عليه وسلم كان شريفا من الدنيا ابن وهب ابن عمرو بن عائد ابن عبد بن عمران ابن مخزوم فتناول من يده حتى رجع الى منزل فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنارها من كسبكم بها طيبا لا يدخل فيها مر بغي ولا بر اذا ولا مرونة احد من الناس قال ابن اسحاق الناس ينتقلون هذا الكلام لبعيد بن المغيرة بن عبد الله ينتحلون متى ولا ينحلون متى ينتحلون نعم ينحلون نعم ينحلون ينحلون احسن ينحلون يعني ينحلون نعم هذا يدل على أن قريشا وغيرهم قد تقرر عندهم في الربا حليم الربا وحليم مهر البغي وجميع المكاسب القبيلة ولكن يحملهم على تعاطيها التساهل وعدم الإيمان وعدم البصيرة والهدى حتى بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام فبين لهم ما حرم الله عليهم من الربا والزنا والقمار وغير هذا من المكاسب الخبيثة التي كانوا يتعاطونها ولما أرادوا بناء البيت تواصل لا يكون في ذلك إلا الشيء الطيب المكسب الطيب في بنائها ولهذا لما قلت عليهم النفقة أخرجوا الحين ولم يكملوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قصرت منهم النفقة للنفقة الطيبة يعني عندهم مال أخرى لكن ما أرادوا إدخالها وإنما أرادوا أن يبلوها بكسب الطيب الذي كسبوه وأن يجلبوها الأكساب الخبيثة من الربا ومن الضغي والقمار والمظالم التي أخذوها من الناس وغير ذلك فلهذا قصرت عليهم النفقة الطيبة ورأوا هذا الحجر وهو من الكعبة سبقوا أدرع منه من الكعبة وعندهم منحنى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت فإن قوما قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت وفي هذا دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان من باب أولى إذا كان الكفار يتحرجون من المكاسب الخبيثة فأهل الإيمان أولى وأولى وأولى بأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة وأن يحذروها وأن لا يستعملوا في أكلهم وشربهم وملابسهم وضيوفهم وغير ذلك إلا ما أباح الله وأحذى الله من المكاسب الطيبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا

آخر دار الرابطة قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يزينها عقل عدة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدها فلما تحرك الحجر كفرت نفسها فانتهى عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت تجارة بدنيائها كل قرية تجمع على فدة ثم بنوا حتى بنوا البنيان موضع الرسل يعني الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفع إلى موضع من الرقى حتى تحاربوا وتقاربوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جنة من واقع البناء ثم تعاقدوهم وبنو عدي بن سعد يؤي عن الموت وأدخلوا أجيهم في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاقة الدم فمثلت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناقضوا فدام دارهم زواله أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عبد المسلول وكان على مئة حسن قريش كلهم قال يا معشر قريش فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عام ابن حسن قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اولا يدخلوا من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى عليهم اخبروه وذلك قبل ان يوحى اليك احنا قالوا يسمونه الامين لما اعرف من امانته العظيمه وصدقه واخلاقه الكريمه عليه الصلاه والسلام قبل ان يوحى اليه بخمس سنين نعم قال صلى الله عليه وسلم لما الي توبه فاتي به فاخذ الرسل عن الحجر